بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بوب بباب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في المصورين من العذاب الشديد ومن الوعيد من الله عز وجل لمن قام بالتصوير أو عمله. وهذا الباب أدخل في باب كتاب التوحيد، لأن التصوير هو أول ذنب كان سببا لانحراف الناس عن عقيدة التوحيد والإيمان، وأصبح التصوير وسيلة للشرك. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فجعلوا لهم تماثيل على صورتهم. كما أخذنا سابقا أن الشيطان جاء إلى قومهم فقالوا: إنكم يعني وجدتم في نفوسكم على فراقهم، ألا أجعل لهم صورا كلما رأيتموهم ذكرتموهم وازددتم في العبادة وفي الصلاة؟ قالوا: بلى. فصنعوا هذه الصور، فأدت أولا إلى التذكر، ثم إلى التعظيم، ثم إلى التوسل، ثم إلى عبادتها من دون الله عز وجل. فتدرج الناس من الذنب الصغير إلى أن ارتقوا إلى الشرك بالله عز وجل. والتصوير حرمه الإسلام، وذلك لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. ومما يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يشابه الله تعالى فيما هو من خصائصه. فالحكم حكمه، والأمر أمره، والخلق خلقه، والإيجاد إيجاده، فهو الخالق سبحانه وتعالى. والمصور فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء، وبين أنهم لا يوجد أحد أظلم منهم، وبين فيه من يخلق كخلقي. وفيه الآن أن المصور يخلق كخلق الله عز وجل. وفيه كذلك من الفوائد جواز إطلاق الخلق على غير الله عز وجل، وذلك يخلق كخلقي، فجعل المخلوق يخلق، والله سبحانه وتعالى يخلق. والخلق لا شك بأنه هو التقدير، وغالبا يطلق الخلق على الفعل بعد التقدير يسمى خلقا، فإنه إذا قدر الإنسان ثم خلق يكون هذا خلقا. ويعطينا أن الخلق بالنسبة لله عز وجل لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر، لأن الله كامل في علمه فلا يحتاج. أما المخلوق فيحتاج أن يتصور ويتذكر ويحتاج إلى رصيد من العلم قبل حتى يستطيع أن يصور أو أن يخلق. ففرق بين خلق المخلوق وخلق الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ذنبهم وجرمهم جاء بعدها فليخلقوا. والسؤال هنا، هل يستطيع أحد أن يوجد شيئا من العدم؟ لا. وما من مخلوق مهما عظم أمره يستطيع أن يوجد شيئا من العدم. ولهذا الله ذكر لهم أحقر المخلوقات وأصغرها، فليخلقوا ذرة، والذرة هي النملة. والنملة في أعيننا صغيرة حقيرة، والله تحدى البشر بل الخلق كلهم أن يأتوا بخلق كمثلها في الإبداع والجمال. ثم قال سبحانه وتعالى وليخلقوا حبة، والحبة هي نواة النبات وهي مادته وأصله، ومن يستطيع أن يخلق نباتا في أصله؟ ولهذا لما ذكر الله تعالى النوى بيّن أن الناس لا يستطيعون أن يملكوا من قطمير، حتى الذي في غلاف النواة لا يستطيعون أن يأتوا به، فكيف بالنواة التي لا يخلقها إلا الله عز وجل؟ ثم جاء التحدي فليخلقوا شعيرة، يعني الشعير عندنا ليس أطيب الطعام وإنما من أردئه، ومع ذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بهذا الخلق. وهذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. ويفهم من هذا الحديث أن التحريم لا أن التصوير لا يجوز وهو محرم، وأن المصور لم يحترم جناب الربوبية، فالخلق والإيجاد والتصوير لله وحده. ولهذا لما ذكره الله تعالى ذكرنا بأصل خلقتنا، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، حتى الوالدان لا يستطيعان أن يصور الإنسان في بطن أمه، وما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون أولاده من أجمل الناس وأحسن الناس خلقة، ومع ذلك لا نستطيع أبدا. وجاء من اسمه سبحانه وتعالى المصور، فسبحان الذي صور كل إنسان بل كل مخلوق على هيئته التي أرادها هو، ليس على ضوء ما نريده نحن سبحانه وتعالى. وفهم منه أنه لن يكون أحد من الخلق يستطيع أبدا أن يصور أو أن يخلق كخلق الله عز وجل. ويعطينا أن المصور لا بد أن يكون قادرا، والخلق من طبيعتهم العجز فلا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. ويعطينا أيها الإخوة أن التصوير على أقسام. القسم الأول أن يصور الإنسان ما له ظل، ومقصودا به علم النحت، ونجد النحت في الأخشاب والنحت كذلك في الصخور وغيرها، وهذا بالاتفاق محرم، وهذا هو القول الصحيح. وإن كان قد قال بعض من المعاصرين أنه الآن لا تعبد الأصنام، فلا مانع أن توجد التماثيل والأصنام في البيوت لأنها لا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا الكلام باطل وليس بصحيح، فإن النص جاء لعن الله المصورين كما سيأتينا، وأشد الناس عذابا سيأتي، كلها منطلق، وهذا بالاتفاق أنه محرم. الثاني أن يصور ما له جسم ولكن يرسمه بيده كما في اللوحات، تجد صورة إنسان، صورة حصان، صورة حيوان إلى غيره، وهذا كذلك الصحيح أنه محرم، وذلك لأنه منطبق هو الذي يصور. ولهذا تقول له ارسم لي صورة. القسم الثاني أو الثالث وهو التصوير الفوتوغرافي، سواء وهو بالكاميرات أو كان تصويرا للفيديو، وهذا محط خلاف بين علمائنا ومشايخنا رحمهم الله وغفر لهم. فشيخنا ابن باز يرى التحريم، وأن التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا للضرورة فقط، وما ليس للضرورة فلا يجوز للإنسان أن يبقيه عنده. وأما بالفيديو فقد قيل منهم من أفتى بجوازه، ومنهم من قال الأصل عدمه، لأن الأصل أن التصوير كله يسمى صورا وتصويرا، وإن بنى عليه خلاف العلماء فإن من العلماء يقول أصلا الفوتوغرافي والفيديو مجرد حبس وليس تصويرا. لكن الصحيح أننا إذا شترينا كاميرا نقول كاميرا إيش؟ تصوير. وإذا طلبت للإنسان ما تقول احبس ظلي، وإنما تقول إيش؟ صورني. وتأتي موجود الآن الجوالات امتلأت بالصور لأطفالنا، ومن الناس من هو لزوجاته ولأبيه ولأمه ولحلاته. سبحان الله، ضعف الناس أمام التصوير لأن الناس ابتلوا به وأصبح بلاء عاما. والواجب على المسلم أن يكون مبتعدا عنه، لأنه لا ينبني عليه ثمرة ولا فائدة أصلا. ولو تأملنا ماذا نستفيد من هذه الصور أيا كانت؟ قد أصور أبي وأضعها في بيتي، وأصور أمي وأضعها في غرفتي، وأصور زوجتي وأضعها في غرفة النوم، ثم ماذا؟ أسأل ماذا نستفيد؟ هل هناك استفادة مادية؟ هل هناك استفادة معنوية؟ هل تجد لي صلاحا وإيمانا وتقوى؟ وابتلي الناس بقضايا التصوير والحفظ بها. الغرب عندهم فراغ روحي ضخم جدا، فكنا في السابق قبل 20 سنة و30 سنة ما كان الناس عندهم التصوير أصلا ولا يعرفونه، واليوم ما من إنسان إلا ومعه كاميرا جواله فيه صور، ما في إطلاقا. وابتلي الناس به بلاء عظيما. ثم تجد الأدهى وأمر يضع صورة طفله الصغير في خلفية الجوال وهو في جيبه، وتجد أو صورة حيوان أو طائر أو غيره، على كل على قد علم كل أناس مشربهم، كل على ميوله في قضايا التصوير. فنقول الأولى إبعادها لأنها لا ينبني عليها ثمرة إطلاقا. القسم الرابع وهو تصوير ما ليس له روح، كالأشجار والأودية والأمطار والعمائر وغيرها، لا مانع منه. الصحيح أنه لا مانع منه. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل قال إني أعمل في التصوير، قال كأنه قال إن كان لابد فما ليس له روح، يعني شيء ما له روح ما في مانع صوره. وإن كان بعض السلف منع منه كلية وقال إن الأصل أنه يسمى مصورا، والأحوط البعد عن تصوير ما له روح وما ليس له روح فلا شيء فيه. لكن تجد بعض من الناس يقول أنا أصور وأضع خط على الرقبة خلاص ما يصلح، وليس حي قطعت رأسه وانفصلت حتى نقول والله انفصل، لا، وإنما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس. وينبغي الإنسان إيش؟ أن يبتعد عن أمور التصوير، فإن فيه تقليد للغرب أو للكفار فيه ما هم فيه. سبحان الله، تجد على مر التاريخ صور احتفظ بها الكفار، فما إن مات ألقيت في الزبائن ولم يستفد الناس منها. لكن الآن لما وجد عالم الإنترنت وغيره أصبحت صور الناس، منهم من يضع صوره فيبقيها يسميه على في هذه الشبكات، الله أعلم ماذا يستفاد منها. فقد تكون صور يدعى عليهم بها، وصور يذكرون بفسقهم ومعاصيهم، وصور ربما يترحم عليهم بها، لكن ليس هذا دليل على الجواز. يأتي سالك والله أنا سأضع صورة المشايخ والعلماء علشان ندعو لهم وفيه خير كثير، نقول لا، فالإسلام منع من التصوير على وجه العموم. والله الأحوث كلها تركها إلا للضرورات فقط. يعني بعض العلماء يقول من الضرورات لو صور الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، يعني يتتبع من موقف وموقف ومن مكان لمكان، وعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى العالم الإسلامي ليتفقه كيف يحج. قالوا هذا مصلحة راجحة، ما في مشكلة، لأن هذا يعتبر من العلم. لكن شباب طالعين البر معهم خروف واحد شايل على كتفه والثاني جالس بيذبحه أو يتصارعون، قال يصورني، وش الثمرة منها؟ ماذا نستفيد منها؟ أورد حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. والمضاهأة يقصد بها الذين يشابهون الله سبحانه وتعالى بما يفعله وما يخلقه. ويجب أن نعلم أن المضاهات محرمة قصدتها أو لم تقصدها. يعني بعض الناس يقول أنا ما أضاهي خلق الله لكني أنا أحب التصوير، نقول هذا الحكم ممنوع منه الإنسان، وإن كان لأن هذا يعني مشابهة لخلق الله عز وجل في فعله. ويدل على أن التصوير وصنعته محرمة لأن أشد الناس عذابا يوم القيامة. وما قيل أشد إلا لعظم الجرم، كلما كان العذاب عظيما دل على أن الجرم والمعصية عظيمة. والمؤلف أورده هنا ليدل على شدة عقوبة المصورين، ويدل على أن التصوير جريمة لا يجوز للإنسان أن يفعله. وذكر العلماء أن التصوير بجميع صوره ينبغي البعد عنه لأن فيه مضاهات. ويفهم منه أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن الذنب الكبائر ما توعد بنار، وهذا توعد أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن التصوير من أعظم الذنوب التي يعصى الله تعالى بها. أورد لنا حديث كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. طيب وإن صلى وإن صام، الحديث صريح كهذا، ما نقول لا، هذا نسميه من أحاديث الوعيد. والقاعدة أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الردع والزجر، وينهى عن التصوير لخطره على بسبب عقوبة الإنسان يوم القيامة وأنه في النار. ولكن هل معناها أنه أشد من الشرك؟ لا، ولكنه كبير من كبائر الذنوب. وقد جاء الحديث قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن التصوير دون الشرك، فقد يغفره الله وقد لا يغفر لصاحبه، فيكون ذلك سبب لدخوله في النار. أول ما جاء في العقوبة، وهذا الحديث ذكر نسميه عدة عقوبات الآن، الحديث الماضي أشد الناس عذابا، واضح، وجعل الآن هنا، وكذلك الآن في الحديث الذي قبله أخبر أن ومن أظلم ممن ذهب، هذا اثنين، والحديث عندنا كل مصور في النار، هذا ثلاثة. ثم الأمر الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. صور 100 صورة يأخذ 100 نفس، صور 1,000,000 يأخذ 1,000,000 نفس، يعني بمعنى أن عذابه مضاعف بحسب ومشدد عليه فيه بحسب ماذا؟ كثرة التصوير الذي يصوره. ودل على أن المسلم ينبغي له البعد عن التصوير، ولهذا جاء قال يجعل له في بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا يدل على خطر التصوير. حيث أن المصور يكلف يوم القيامة ما لا يطيق. الإنسان ما يتحمل عذاب واحد، كيف تعطى نفوس عديدة تعذب بها؟ ويكلف كذلك ما لا يطيق، هذا ما لا يطيق في جسده وبدنه، وما لا يطيق في قدرته. في الرواية الأخرى ولهما عنه مرفوعا قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الآن هذا الكاس أستطيع أن أنفخ فيه الروح يمشي؟ مستحيل. وضعت لي تمثال ويقال له يوم القيامة انفخ فيه الروح، ما أستطيع، يعذب، انفخ يعذب، انفخ يعذب، ما يستطيع. فيدل على أنه كلف ما لا يطيقه وأن العذاب عليه مستمر. ودل هذا الحديث أو الحديثان على تحريم التصوير ووعيد المصورين. ويدخل كذلك من قضية التصوير ما يوجد من التطريز، بعض الثياب تطرز على صور حيوانات أو صور بشر توضع رسمة ثم تطرز، هذا من التصوير المحرم. وهذا يدل على أن التصوير بجميع أموره لا تجوز. يدلنا على أن يعني هنا لما جاءت الأحاديث أن العلة في التحريم هو ترك الأدب مع الله عز وجل، ومن الأدب أن تترك كل شيء لأهله، صح وإلا لا؟ يعني الآن لو جيت الآن هذا الماء وضع لي، فجاء واحد من آخر الجلوس وأخذها وشربها قدامي ورماها عندي ومشى، إيش تقولون أنتم؟ يا أخي هذا مهم مؤدب، البرادة عنده ليش أشربها؟ صح وإلا لا؟ لأنه أخذ شيئا ليس له أو فعل شيئا لا يليق به ولا يجوز له. فمثله الآن إذا صور الإنسان فإنه أخذ شيئا من خصائص الرب وجعلها لنفسه. وهنا يدلنا على أن الله يخلق بكل صورة نفسا يعذب بها المصور في النار يوم القيامة. ذكرنا حديث أبي الهياج وهو في مسلم، يقول قال علي بن أبي طالب، أبو الهياج اسمه حيان بن حسين الأسدي وهو تابعي رضي الله عنه وأرضاه، قال له علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو الهياج فرح، كونك تبعثني بشيء قد بعثك له الرسول إذن يدل على عظمه وعظم منزلته، صح وإلا لا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث علي بن أبي طالب إلا لأهليته وخصه بهذه الخصيصة، فقال: كأني أريد أن أخصك بما خصني به رسول الله. وهذا يعطي أن الإنسان يعطي أغلى من يحب أغلى ما يصل إليه من العلم. ويدل أحب من يكون إلى نفسك تدله على أحب عمل يكون سببا لرفعة منزلته دنيا وآخرة. ولهذا قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه عندما يقال للإنسان: ألا تريد كذا؟ هذا فيه تنبيه واستحثاث على الشيء. والبعث لا شك بأنه التوجيه، حين قال له: لا تدع صورة إلا طمستها. والصورة مكتوبة مصورة على الجدار، مصورة على لوحات، أي صورة كانت فإنها تطمس، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يدخل الكعبة وجد أن المشركين صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فرفض الدخول للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمس. فدخل الصحابة فغسلوها، فلما ذهبت الصورة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصورة يشمل الصور على وجه العموم، فالطمس لها يكون بالإزالة أو بمحوها أو بحكها أو بكسرها إلى غيره، تصبح هذا نوع من الصورة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف هو المرتفع والكبير، وغالبا الناس يجعلون قبور عظمائهم إيش؟ مرتفعة، لا يجعلون قبورهم كقبور سائر الناس. فإما أن يكون العظيم ملكا، وإما أن يكون العظيم عالما، وإما أن يكون العظيم عابدا وصالحا وتقيا، أما دهماء الناس فلا يحتاجون أن يرفعوا قبورهم. وإما أن يكون ثريا صاحب مال يجعل له قبر مرتفع لئلا يكون قبره كسائر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا كله. ومن رحمة الله أيها الإخوة أن الناس في الإسلام في القبور سواسية، لا ملك ولا مملوك، ولا ثري ولا فقير، ولا عالم ولا جاهل، قبورهم سواسية، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نرفعها كائنا من كان. وهذا يعطينا وحدة الناس في هذا الدين. نحن عندنا وحدة في أصل الخلقة، خلقناكم من ذكر وأنثى، وخلقنا من طين، هذا الناس كلهم ما في فرق بين عربهم وعجمهم وأسودهم وأبيضهم، كلهم أصل واحد من تراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، ما في فرق. وعندنا وحدة في قضية الإيمان والتوحيد، فنحن سواسية، من لا يقول لا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا ولو كان من أثرى الناس وأتقى ونسميه وأكثرهم منصبا ومنزلا. ووحدة في التعبد، هل هناك عبادات للتجار غير عباداتنا؟ هل هناك لهم أعمال صالحة غير أعمالنا؟ نحن سواسية، لا فرق عند الله عز وجل. ووحدة كذلك في قضية الموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقصد به العمل الصالح. ووحدة في القبور، ما في فرق بين قبورنا، وهذا يعطي الإنسان طمأنينة بهذه الوحدة التي يعيشها الناس. طيب والنتيجة؟ لا يجوز تمييز القبور بعضها عن بعض، فلا نقول أثرياء مالهم السنة الرواتب ما لحاجة يصلون لأنهم مشغولين في التجارة ومعذورين، ولا نقول أصحاب المناصب ما يقرؤون القرآن ولا يصومون الاثنين والخميس ولا غير لأنهم في عبادة في عمل تجارة أو في منصب وغير، لا كلنا سواسية في هذا الأمر. يقول العلماء الإشراف في القبر يكون بأمور، قد يكون إشرافها بتكبيرها، هذا واحد. ومن الإشراف البناء عليها، بعض القبور يبنى عليها بالرخام وتزخرف وغيره. ومن الإشراف تلوينها، بعض القبور تصبغ ببويات وتميز، هنا لابد من طمسها. ومن الإشراف كذلك أن تكون القبور كبيرة، ليس كبرها مرتفع، لأن أول ذكرناها أن تكون كبيرة بارتفاع، لكن الآن بعض التجار يقول لا قبري ما هو مترين في متر، لا أنا أريد 5 متر في 5 متر، هذا قبري ما حد يتعرض ولا شيء، ولا أبغى أحد في جنبي، هذا نوع من الاستشراف. ولا يجوز إطلاقا بأي نوع من الإشراف أن يبقى هذا القبر. ويدلنا على أن الواجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سويته، هل معنى التسوية تساويه بالأرض؟ لا، لأنك لو سويته بالأرض لم يميز القبر معالم، واضح؟ وإنما المقصود بالتسوية أن يكون كقبور المسلمين، لا فرق بينه وبين غيره، فلا نقول زله إلى أن يصبح مساويا للأرض. وهذا يدل على أن القبور ترفع لكن لا تزاد عن شبر، بل نقول القبور يعاد إليها ترابها على ما هي عليه، زاد شبر أو لم يزد المهم نعيد التراب عليه ثم نجعله مسلما، وهذا هو الأصل. وبناء على ذلك نفهم أن القبور يجب الاهتمام بها. ومن أخطر ما يوجد طريقان عندنا الآن، يعني من أخطر ما يكون سبب للوقوع في الشرك، التصوير والقبور. وهذه وكلا الطريقين في هذا الزمن افتتن الناس به افتتان كبير، فالناس الآن أصبح التصوير شيئا عاديا عندهم، وأصبحت القبور، تساهل الناس بالمقابر، كتابة على القبور، تصبيغ القبور، رفع القبور، وضع الرخام يمنة ويسرة، كتابة اسم الميت، تاريخ وفاته، تجد عجائب في القبور، فلا بد من الاحتساب في إزالتها. وإذا أردت أن تزيل تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن ينبغي ألا يهان، بعض الناس يقول هذا بويه بدأ يدوس في رجلين يمين يسار عشان يقول نغير، هذا ما يجوز شرعا. نقول لا، بل ينبغي احترام القبور والمقابر لئلا يؤدي إلى أي شيء، إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. والبدع المتعلقة بالقبور ما أسرع ما يتساهل الناس بها، تجد بعض الناس يضع له علامة، والأصل علامة تجوز ولا إشكال فيها، لكن بعض من الناس يقول لا أنا ما في، والد التوفي انطلق على طول مصنع الرخام، قص له قطعة رخامة، قال هذه حقة الوالد عشان نعرفه، وضعها. الثاني واحد جاء وشاف رخامة ممتازة، قص، قال ذاك الأخير احفر عليها حفرة، حفر سين صاد عين، بس عشان يكتب رمز لقبر جدها وأمها وغيرها. الثالث كتب الرمز ثم كتب التاريخ. الرابع كتب اسمه ميت، ثم أصبحت تتطور، وضعت رخامة اليوم، مرة ثانية وضعت رخامة مع الجهات الأخرى، ثم أصبحت القبور تنمو تنمو، وإذا بالبدع يقع فيها الناس فيكون سبب للوقوع في الشرك. هنا أنبه على مسألة متعلقة يعني الحديث بالهياج، يدلنا على تحريم التصوير، وأن يجب علينا لا شك إيش محو الصور التي عند الإنسان بجميع أنواعه. ويجب علينا فائدة عظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طمس الصور، وكذلك نسميه تسوية القبور، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نقول وهذا من تبليغ علم الله عز وجل، ومن أعظم الدعوة إلى الله. لكن ينبغي أن يحلم على الناس بلطف. بعض الناس قد يأتي واحد بخشبة، ولا يأتي برخامة غريبة، تجد ناس ياخي اتق الله وسب وشتم، ما هو وقت هذا، اترك فترة، ما هو اتركه، وضعها بعد ما قبل ما يذهبون وين أهل الميت، آتي أقول والله الشيخ بازفت بكذا والشيخ بنهدي من كذا، لو وضعت علامة أخرى غير هذا لأن تكون فتنة، ستجد الناس يقبلون، لكن في وقته ما يقبل الناس، يحتاج الناس أن يهدأ معهم في قضية عرض الحق ليأخذوا به. ونستفيد أنه يحرم علينا رفع القبور، ومن باب أولى وضع القبب عليها، القبب التي ترفع فوق القبور، هذا من الاستشراف، وهذا من الارتفاع فيها، فلا بد من إزالتها كلية وهدمها. ويدل على أن التصوير مقارب لقضية القبور والبناء عليها، لأنها كلها تؤدي إلى الشرك. نختم بمسألة، وهي مسألة اقتناء الصور. يقول العلماء الصور التي يقتنيها الإنسان ستة أنواع. الأولى صور للتعظيم، ولا شك أن الصور المعظمة لا تجوز أبدا، لأن التعظيم سيؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وهذا أمر محرم، وهذا الذي وقع نسمي في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكفار قريش جعلوا لهم أصناما يعظمونها وهي صور، وجعلوا في نفوسهم عظيمة، يطيبونها ويعطرونها وينظفونها ويطوفون بها، معظمة عندهم. وتجد بعض الذين يعبدون هذه الأصنام تجد يعلق على رقبة الصنم، ما يريد أحد أن يتعرض بسوء ولا أن يتكبر، ولو كانه محتفظا به يرى أنه عظيم عنده. مثل الصور موجودة عند البوذيين، موجود صور عديدة لأشكال آلهتهم يعظمونها تعظيم كبير جدا، ولا يمر أحد عند الصنم حتى يسجد له وحتى يقرب له، وهي صورة، مجرد صورة في الجدار لكنها عظيمة عنده. القسم الثاني وهي الصور التي يحتفظ بها الإنسان للتمتع برؤيتها، وهذه لا تجوز إطلاقا، كصور المردان أو صور النساء. ومثله ما نجده الآن في هذا الزمن اللي ابتلينا به، صور البلوتوثات العفنة الآن موجودة في الجوالات، أفلام وباطل وغير، هذا لا يجوز إطلاقا بقاؤها عند المسلم، بل يحرم عليه إطلاقا أن يحتفظ بها. القسم الثالث وهو ما يسمى صور الذكريات، صورة لأبيه المتوفى، صورة لأولاده الصغار، والصحيح أنها لا تجوز، وممن أفتى بعدم جوازها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما الفائدة؟ نسأل، ما الفائدة منها؟ وتجد أن الإنسان يحتفظ بها ثم تجد لا أثر لها لا في حياته ولا في عبادته ولا في صلاحه ولا في تقواه ولا زيادة الإيمان ولا العمل ولا غيره، ما الفائدة منها؟ القسم الرابع وهي الصور التي تكون تبع لغيرها، قالوا مثل صور الجرائد والمجلات، الصور التي تكون تبع لغيرها كصور المجلات. أنا شاري جريدة ما شريت أبدأ أتفرج على الصور أصلا، أنا أسمع الأخبار وش وضعها. فهذه اختلف العلماء فيها، منهم من قال يجب طمسها، ومنهم من قال إنها صور ليست معظمة وليست شيئا، ما نعبأ بها، تجدها موضوعها على الأرض وعلى الطاولة، ما هي مهمة، هي قضية عندنا أفضل، ولست اشتريت لأجنها. بخلاف لو اشترى مجلات نسائية لأن فيها صور لمطربات ومعارضات أزياء ولغيره، هذا يدخل في قسم اقتناؤها للتمتع بالنظر، وهذا لا يجوز. لكن هذه الجرائد العادية فيها صور، فهنا بعض العلماء قال أنها لا شيء فيها، وإن كان الأحوط كلما ابتعد عنها كان أولى. القسم الخامس وهي الصور التي تكون مهانة، صور المهانة مثل الصور اللي في الحفائض، صحيح كلها في الحفائض تصير مهانة، ما حد ماخذ صورة اللي في الحفائض معلقها على في بيته ولا مجلسه، صور حفائض ما في فايدة، أطفال ولا شيء، ما لها مهانة، هذه ما لها اتباع. فما كان مهانا فالصحيح أنه لا يؤثر به، ويدخل فيه الصور التي توجد في الشراشف في بعض الفرشات الأرضية موطوءة بالأقدام، مهانة ما هي شيء، فهذا لا شيء فيه. القسم السادس وهو الصور التي نسميها للضرورات والحاجات الملحة، صورة الجواز، صورة البطاقة، صورة الرخصة، فهذا لا شيء فيها لأنها تعتبر من باب الضرورات، ولا يقال الإنسان فيها شيء أصلا. طيب اقرأ شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. إيش؟ التغليظ الشديد في المصورين. كيف؟ التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ، من أين جاء التغليظ؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه؟ ومن أين أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ ومن أين كل مصور في النار؟ تغليظ شديد، أحاديث صحاح متواترة ما في مجال نلف بها يمنة الإنسان. فينبغي الإنسان أن يحتاط في قضايا التصوير إلا لما كان للضرورة. نعم. الثانية: التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني فيه التنبيه على العلة من أين في قضية ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إيش المقصود به؟ أنها مشابهة الله عز وجل في الخلق، والأدب مع الله ألا نجعل له شبيها في خلقه سبحانه وتعالى. والخلق متعلق بربوبيته، والربوبية يجب أن تكون لله عز وجل ولا يشرك بأحد. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. نعم، يعني التنبيه على عجز المصورين، مهما كنت مصور ومهما زخرفت ونحت من النحت لا تستطيع أن تخلق كخلق الله عز وجل. هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ هل يستطيع أن يستفيد منها؟ هل يستطيع أن يأنس بها ويتحدث معها؟ ما يمكن أبدا. فالله سبحانه وتعالى ضرب لهم بالذرة والحبة والشعيرة كناية عن احتقارهم وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. من أين أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ المصورون، يعني أنه الذين يظاهرون في خلق الله عز وجل. نعم. الخامسة أن الله يخلق بكل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعوذ بالله، يعني أنا نفسي واحدة صورت 100 إذن أعذب عن 100 كأنني أعذب 100 مرة. وهذا يدل على غلظ حال المصورين يوم القيامة، بحيث أنه أشد الناس عذاب، ومن شدة العذاب أنه يعذب عن كل نفس بعذاب مستقل. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. أين لما قال النبي من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح؟ هل يستطيع أحد أن ينفخ روحا فيها؟ نقول لا، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينفخ روح في أي جمال. قلنا لكم لا يوجد أحد ينشئ شيئا من العدم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا من العدم وخلق الموجودات من العدم وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله هو الخالق لكل شيء، أما المخلوق فلا يستطيع أن يوجد شيئا إطلاقا إلا بما أمر الله أو أمر الله تعالى بأمره الكوني. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، ألا تدع صورة إلا طمستها، إذا رأيتها طمسها، وإذا لم تراها فإنك تكون ليس عليك شيء في ذلك. نعم. طيب اقرأ الباب اللي بعده نشرح السريع بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم طنزان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في كثرة الحلف. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن كثرة الحلف تدل على أن ليس في القلب تعظيم لله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل من كمال التوحيد وتمامه. بعض من الناس كل ما تحرك أو سوى شيء قال والله فعلت كذا والله ما قلت كذا والله كذا، نقول الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والواجب على الإنسان أن يكثر من الحلف، وهذا يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له سبحانه وتعالى. طيب ما الواجب؟ أن نحترم أسماء الله عز وجل التي نحلف بها، وأن لا نمتهل هذه الأسماء بكثرة الحلف بها في كل مكان. أورد فيه الآية واحفظوا أيمان. في قول المؤلف باب ما جاء في كثرة الحلف، مقصود بالحلف هي اليمين، يعني ما جاء فيها من التغليظ والنهي عنه. ولما أمر الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال العلماء المراد بحفظ اليمين يكون بأمور. قيل إن المراد بحفظ اليمين أي لا تكثروا من الحلف، وقيل إن المراد إذا حلفتم فلا تحلفوا في أيمانكم، بمعنى أنه إذا حلفت فلا تحنث في اليمين، تبقى عليه لأنك تريد حقا منه. وقيل واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة. في بعض الأحيان يأتي شخص يقول عطني هذا أشرب، قلت والله ما تشرب، ثم قلت تدري خذ مسجد. ما الواجب علي؟ أن أكفر مباشرة. بعض من الناس يقول لك والله لي أنا كثير الحلف، ولي 20 سنة وأنا أحلف ما ولا كفرت ولا كفارة. فيقال الله يقول واحفظوا أيمانكم، فدل على أن الواجب على المسلم أن يحرص على كفارة اليمين والمسارعة بالتكفير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال، والحديث الصحيحين، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهذا تحذير، هذا الحديث يخاطب به أصحاب البيع والشراء. إياك أن تحلف، ولو كنت تتوقع أن بضاعتك تستحق هذه القيمة. هذا أنا اشتريته مثلا بريال، أعرف أن الآن في السوق يسوى ريالين، فما أقول والله أنه بريالين، لا تحلف أبدا. وكثير ينبغي لنا إذا جئنا للباعة تجد اللي يوجد على الشوارع وغيره يبيعون فواكه وخضروات وغيره، تقول لك قال يا أخي والله شاري أكثر وأنا بايع علشان بس أمشي، ويكذب، يكذب في مقالته. فتقول له مباشر لا تحلف، منذ أن تسمع يطلق يمين يقول أمسك يمينك، لا تحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. الناس من طبيعتهم أيها الإخوة أنهم يعظمون اليمين والحلف، وعندنا قاعدة في الأيمان لا يحلف إلا بعظيم، ما تحلف بشيء ما هو عظيم. وعندنا العظيم لا يحلف إلا بالله، لأن الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يجب عليك أن تحلف بالله. والناس إذا حلف لهم بالله فإنهم يرضون، وأخذنا ومن لم يرضى فليس من الله. والحلف هنا سبب لجلب الناس، تجد يقول والله إني شاريها بعشرة وأنا بعتيها بمكسب ريالين، ترى قد يكون كاذب شاريها بخمسة، فعندما حلف صرف بضاعته، لكنه عومل بنقيض قصده. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف منفقة لإيش؟ للسلعة. النفاق يعني تروج السلعة، تباع بسريع ما تجلس عنده، وكذاب فيها. لكنه جاءه المعاكس، ممحقة للكسب، ونعوذ بالله أن يمحق الله ما كسب. قد يكون صرفت البضاعة، قد يكون في نفسك ربحت بضاعة شريتها مثلا بخمسة وبعتها باثنى عشر، كسبت مضبوط صح. قد يكون بضاعة شريتها مثلا بخمسمائة ريال، الآن وصلت 1500 في جيبي الحمد لله. كيف مشيتها؟ بالأيمان الكاذبة. الله يمحق بركتها منك فلا تستفيد منها. قال العلماء والمحق للمال بسبب الحلف الكاذب هذا يكون حسيا ومعنويا، فالحسي كيف يكون؟ بعت البضاعة كلها مبسوط جدا، دخلت في جيب شريت بخمسمائة والآن 1500، طلعت بسيارتي وصدمة 5000، السر ممحقة ولا لا؟ محق الله ماله. أو قد يكون عندي مال صحيح لكن الله يبتليني بأشياء كثيرة من الأمراض، أولادي في المستشفيات واللي عندي مكيف خربان وفرنته منفجر وعندي غسالة احترقت حطوها على 220 وقارت بركة كل هالمال اللي عندي ضاع، ما الفائدة من هذا المال؟ الله محق بركتها محقا حسيا. قال وأما المحق المعنوي بأن يكون المال عندك ولا تستفيد منه سبحان الله. ما نشاهد بعض من الناس الله آتاه مال، تسأل كم رصيده؟ قال عندي 5 مليون 10 مليون، سيارة خردة قديمة جدا يمكن قيمتها 7000 ريال وعنده ملايين، هذا معنوي ما استفاد من هذا المال شيء إطلاقا. ثيابه رثة، حذائه قديم، أثاثه في البيت قديم جدا، طيب والملايين إيش الفائدة منها؟ الله محق بركتها ما يستفيد منها شيئا. وهذا نجده حال كثير من الناس نعوذ بالله، لا يبارك الله لهم في أموالهم. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن الحلف على السلعة لا يجوز، سواء كان الحلف متعلق بذاتها أو بنوعها أو صفتها أو قيمتها. تسأل قال يا أخي هذه مواد أصلية أو وكالة، وكذاب مهيب وكالة أبدا، ما هو موجود هذا منتشر كثير في الأسواق والسلع، وكذاب ما هو وكالة ولا شيء، ويعلم أنه مزور ولا صحيح ولا شيء. تسأل قال والله أنها وكالة، هذا الله يمحق بركته ولا يستفيد إطلاقا. وهنا يجب أن نعلم يعني كل يمين يحلف عليها يتعلق بها 3 أمور. أولا ابتداء، يعني أمر من في البداية وهو الحلف، والثاني هو النهاية ونسميه الكفارة يلزم الكفارة، والثالث هو الوسط وهو أنه إذا حنث أو لا يحنث. واحد أعطاني هذا قال والله تشربه، قلت أنا ماني بشارب، هو حلف أول شيء، فأنا إذا لم أشرب يلزمه الكفارة واضح، وإذا شرب خلاص ضر بيمينه ولا شيء فيه، فكأن فيه ابتداء وانتهاء ووسط وهو الحنث، فإنه إذا لم أحنث لم يحنث هو فإنه لا كفارة عليه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب وهي البركة. يجب أن نعلم مسألة وهي قاعدة، أن ما عند الله من الرزق لا يمكن أن ينال بمعصية الله عز وجل. حلف كاذب طاعة ولا معصية؟ فما عند الله ما يعطيك الله إياه إطلاقا ولا تحصل لك بهذا الأمر. ولهذا يجب على المسلم ألا يتهاون بالحلف أبدا، لكن لو حلف صادقا، حلف صادقا ما في مشكلة، لكن نقول ينبغي لك ألا تكثر. أنا شارب ريال، واحد كم شارب بريال؟ قال صحيح، قلت والله شارب ريال، ثم جيت الناس يا أخوان بريال، والله إني شارب ريال، كسبوني لو 10 هذا كلامي صحيح ما في مشكلة، ما كذبت وأخذت ربحي وغيره، لكن نقول لا تعود نفسك على الحلف، فإنك اليوم تحلف صادقا وربما ضعف لسانك فحصل. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على الكسب الحلال وأن يبتعد على إيش؟ عن الكسب الحرام. ويصبح سبحان الله الكسب الحرام يمحق الله به بركة الإنسان، ويحدث أن الحلف بغير الحلف كاذبا يؤدي إلى امتهان أسماء الله وصفاته، وهو فيه نقص نسميه في أي شيء في توحيده. ولهذا من حلف كاذبا فإن الله يعاقبه به. نأخذ الحديث الثاني ونقف عليه حتى نأخذ له نصف الباب. حديث سلمان الفارسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هنا هذا الحديث لا شك أنه من أحاديث الوعيد، إذ قال النبي: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أنهم مؤمنون ليسوا بكفار. هؤلاء مؤمنون وليسوا بكفار، وعوقبوا بهذه العقوبات أن لا يكلمهم الله وأن لا يزكيهم وأن لهم عذابا أليما، ويعطينا أنهم ليسوا بخالدين في النار إذا دخلوها، وإنما يعاقبون ثم يدخلون إلى الجنة. ذكر لا يكلمهم الله نثبت به صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى، فربنا يتكلم وكلامه يليق بجلاله وعظمته، ويفهم منه أن الله يكلم أهل الإيمان ويكلم أهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم أهل الجنة كلام رحمة: سلام قولا من رب رحيم. وكلم الله سبحانه وتعالى أنبياءه، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا نسميه تكليم تشريف وتعظيم. وصفة الكلام تكلمنا عليها في شيء من التفصيل، ويعطينا أنه لا يكلمهم، تكليمه هو إسماع القول، ويكون كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع. قال العلماء: والكلام صفة ذاتية فعلية، وقوله لا يكلمهم الله لا يدل على أنهم لا إيش يكلم غيرهم، بل يكلمهم كلاما قد كلم الله أهل النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولهم أشيمط زاني. أشيمط الكبير، وهو من اشتعل الرأس فيه شيبة، يعني لو وجد واحد عمره 60 سنة 70 سنة ثم قبض عليه في قضية وإذا هو يزني، هذا له عقوبة، عليه عقوبة عظيمة جدا. والسبب قالوا: لأن الداعي للمعصية عنده ضعيف جدا، وحين يقع في هذا الحرام ايش يدل عليه؟ يدل على خبثه هو وعلى حبه للفجور والمعاصي، حيث أنه بحث عنها مع ضعف الداعي عنده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للزنا يدخل فيه كل فاحشة، عمره 70 سنة 80 سنة وجالس يتفرج على أفلام عابرة، أو عمره يعني كبير ثم يفعل فاحشة في اللواط، هذا نفس الحكم، لأنه أشيمط وداعي المعصية ليست عنده. وكأنه يقال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله رجلا بلغه 60، يعني إذا بلغ الإنسان 60 سنة ما عاد له عذر في الفسق والفجور والمعاصي، خلاص كأن الدنيا مودعة، فماذا يريد هذا الرجل؟ واضح، مما يدل على أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويؤوب، ثم ذكر النبي الثاني العائل المستكبر، نسميه الفقير متكبر. وغالبا الفقر سبب للمسكنة وسبب للعمل وسبب للخدمة، صحيح ولا لا؟ الناس الفقراء هم اللي يعملون في كل شيء، صح وإلا لا؟ لكن إذا جاء إنسان مثل الآن تجدون عندنا شبابنا نحن عائل مستكبر، يأتي والدي يقول بشتري لك هالسيارة المستعملة، لا ما أبغاها، تشتري لي جديد ولا ما أبغاها، معني بسايق سيارة، هذا عائل مستكبر بأي حق تقول هالكلام؟ احمد ربك شرى لك أي سيارة أركب، وش تقول هالكلام؟ أصلا ما عندك شيء حتى تقول هالكلام. ولهذا ينبغي للإنسان إيش؟ ألا يوجد عنده الكبر وهو فقير. وفي الحقيقة الكبر بطر الحق وغمط الناس، لكن إذا وجد عند الإنسان تكبره فقير لا يسلم على الناس ولا يحب مجالستهم ويستصغرهم، وهو فقير في كل جانب وش بيخليك تكبر على الناس؟ يعني ليس هناك مؤهلات للكبر. فلو كان إنسان ذا منصب أو كان ثريا أو كان مميزا يمكن يوجد الكبر له بوادر عنده، لكن هذا فقير وليس عنده تلك البوادر ويتكبر ليس له حق. ولهذا الله قال لرسوله ووجدك عائلا فأغنى. ويفهم أن الترفع والتعاظم على نوعين، القسم الأول الاستكبار على الحق بأن يرد، وهذا لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكبر عن الحق الذي يصل إليه، بل يجب عليه أن ينقاد له. إذا عرض عليك دليل من الكتاب والسنة قل سمعت وأطعت. إذا أخبرك الإنسان أن هذا حلال وهذا حرام ودليله كذا قل سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة عندي ولا أتكبر. بعض من الناس تأتي تنصح قال يا أخي حق منك ما أبغى قم اطلع برا، هذا متكبر لأنه رد الحق فليس له حق أن يرد بهذا. القسم الثاني الاستكبار على الخلق، وذلك بأي شيء؟ باحتقارهم واستذلالهم وتنقصهم وغمزهم، هذا لا يجوز شرعا أبدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، وهو الرجل الذي جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني بمعنى يحلف على كل شيء. أنا جيت أشتري من واحد هذا الكاس قال لي بعشرة، قلت يا أخي والله إني لقيت 8 ريال وأنا كذاب ما لقيت شيء إطلاقا، هذاك صدق وقال تفضل بـ8 خذ. والعكس أنا جيت أشتريه منه قلت جزاك الله خير أبغاه 8، قال والله إني شاريه بأغلى مما قلت وكذاب شاريه بـ5 ريال. فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله بضاعته، بمعنى دائما يحلف بهذا اليمين. وجاء في الحديث يعني يفسره الحديث الآخر لا يشتري إلا بيمينه. ويجب أن نعلم مسألة، الذين يحلفون الحلف الكاذب يقعون في 4 محاذير. الأول الاستهانة باليمين، حيث أنه كل شيء يحلف عليه، يعني اليمين سهلة عنده أن يحلف على كل شيء. الثاني أنهم خالفوا الأمر بحفظ الأيمان، ما هو جاء في الآية واحفظوا أيمانكم، فهذا لم يحفظ يمينه. الأمر الثالث أن الكذب، فإنه جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فهو كذاب في هذا. الأمر الثالث أو الرابع أنه إيش؟ أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يفعل ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أصلاف هؤلاء العصاة 3 وأنهم أشد الناس عذابا لشناعة جرمهم. ومناسبة هذا الحديث في الأخير التحذير من كثرة الحلف لنسميه في البيع والشراء، وأن هذا من عدم احترام أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نقف على هذا، يعني يصير حديثين لآخرين فيها طول. أجيب على بعض الأسئلة. يقول هل عرائس البنات من هذا النوع؟ إذا كانت عرائس البنات مصنوعة من القطن فلا مانع من استخدامها، أما العرائس الموجودة الآن بنفس شكل خلق الله عز وجل فالأحوط أن لا تستخدم، يتالى بعروس بدون يعني العرائس الموجودة بهذا الموجود الآن. يقول هل يدخل في تحريم التصوير تحريم التلفاز؟ على الخلاف، تعرفون التصوير على الخلاف فيه، يعني من حرم التصوير في جميع أنواع حرم التلفاز به، ومن قال أن التصوير فيما هنا مسألة وما يسمى ذكروا فيها في قضية التصوير وهو ما يسمى بالبث المباشر ولا يصور. الآن تجد الآن محاضرة هنا تنقل مثلا في مصلى النساء مباشرة لكنها ما تصور إطلاقا، يعني بمعنى إيش؟ ما تثبت ولا تبقى ولا غيره، مجرد نقل للصورة فقط. فمن العلماء يقول هذا ليس داخل التصوير أصلا، لأنه ليس حبسا للظل وإنما كأنك جبت مرآة وعكستها وأعطيتهم إياها، ما فيها تصوير. وإن كان يعني الأحوط إن تركت ما في مانع. ما حكم قول البائع إذا أراد يبيع في سلعة قال الحاضر الناظر موية في سكر؟ نقول له هذا كلام ما يجوز. إن كان يبيع يعلم يعني عيبها فيجب عليها أن يخبره، وإلا لا. ما صحة هذا أن الميت إذا كان له صورة يحتفظ بها أهله يعذب في قبر؟ ليس صحيح إلا إذا قال احفظوا صوري فهو عافر. بعض الناس يجعل صورة لأبيه يحتفظ بها، نقول في بعض الأحيان حفظ الصور للموتى سبب لأجل إيش؟ أن يدعى عليهم. بعض الأحيان قد يكون مع والدك احتفظت بها، دخل شخص كان بينه وبين خصومة بين والدك، اليوم شوف قال الله لا يوفق هذا الشايب، هذا أن غشني في بيته وغشني في سيارة وغشني في كذا ولعب علي، فصرت الناس غافلة ما يدعون على أبيك وأنت وجدت شيئا يدعى على أبيك به، اتركه بس. حكم تصوير الزواجات، صحيح أنه لا يجوز، وتصوير هل يضر الشخص إذا حضر؟ ليس لا يضر، لكن يقول يعني إذا جاء قال جزاك الله خير وفر هناك، ما لحاجة تصورني إطلاقا. إذا حضرت في بعض المحاضرات يقوم بتصوير الشيخ ويقومون بتصوير الحاضرين، إذا مرت الصورة عليك لا حاجة، لأن بعض الناس إذا مرت الصورة شخصوا عشان يطلع، لكن ما لحاجة أن يمكن إنسان يطأطئ رأسه ولا يضره، يحضر ويستفيد فيها. يقول طبيب جاءت امرأة تريد أن تعمل عملية ربط أنابيب، وهذه العملية تجعل المرأة غير قادرة على إيش تماما على الحمل مرة أخرى، وهي تريد ذلك حتى لا تحمل بعده. نقول لا، ليس لك أن تفعله، طبيب ليس له أن يقطع نسل المرأة أبدا، وإنما يرجع لضرورات، ولا بد أن تقدر تقديرا شرعيا، ليس الطبيب هو الذي يقدر. ومثل هذه العمليات يحرم عليه لأن يقطع النسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. بعض الناس يقول عندي خمسة ما أريد أولاد، فجر رأسي ولا عاد أبغاه، ليش أجمع نفس الأولاد؟ ما أستطيع أنفق عليهم ولا الغلاء المعيشة وكيف أمن لهم سكن ومصروف وغيره. نقول هذا ليس لك، الله الذي رزقك وسيرزق ذريتك ليس. لكن مثل هذا نقول إذا وجد ضرورة فلا بد أن يعرض على ثلاثة أطباء بعد التقارير، تعرض على أحد العلماء ثم ينظر فيه. كيف نجمع بين الحديث بأن المصور أشد الناس عذابا وبين أن دخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ ما في مانع، كلهم يسمى أشد وأشد، ما في تعارض أصلا، هذا عنده أشد ناس وهذا أشد لا تشكال فيه. ما حكم الصلاة في الشراب على الصورة؟ ينبغي عدم، يعني في بعض الأحيان تكون الصور نسميها منحوتة في الشراب وفي نسميه الحزام اللي على البطن صورة تمساحة، يعني يخبرون أن نوع جودة فيه، فنقول تزال جميع الصور. ما حكم استخدام التأمين الطبي لتقدم الشركة لموظفيها بدون أخذ؟ إذا كان تأمين طبي بدون أخذ رسوم منك لا شيء عليك. يقول ما حكم الصور تدخل التي في الجوال وكثر انتشارها بين الشباب مثل؟ بينا أن الصور خاصة من البلاء أن يكون مشاهد في هذا الزمن أصلح الله المسلمين، يصلي في المسجد وصور عفنة في جواله ويركع ويسجد رب اغفر لي وارحمني ويطلع وهو على المعاصي، لا يجوز له إطلاقا أن يفعل هذا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه ونصلي وسلم على نبينا.